الابتسامات الحلوة التي استمعنا إليها في الحلقة السابقة. مسألة حسابية. من جد؟ ما بك يا بني؟ لقد ضربني الأستاذ عندما أجبته أن حاصل ضرب 6×6 يساوي 46. لا يا منجد، لقد أخطأت، كان يجب أن تقول 36. نعم، لم تكن مسألة سهلة، لم يرضى ب 46، فأعتقد أنه يرضى ب 36. ملاكم. ذهب أحدهم إلى الطبيب يشكو من القلق وعدم النوم، فقال له: حاول أن تعد حتى 50 فتنام. لكنني سأقوم بسرعة قبل أن أصل 10. ولك لماذا؟ لأني ملاكم. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. حبوب تساعد على النوم. حاول أحد الممرضين إيقاظ أحد المرضى، ولكن المريض لم يستيقظ، فرش عليه الماء، فاستيقظ المريض مذعورا وقال: ماذا تريد مني؟ إنه موعد أقراص المنوم. قبل أن يموت. هل كنت موفقا مع أول مريض عالجته؟ كل التوفيق، فقد دفع لي أجرتي قبل أن يموت. الضرس المؤلم. افتح فمك. ما؟ افتح فمك. ها؟ افتح فمك. ها؟ أها، هكذا أحسن. أين الضرس الذي يؤلمك؟ في الدور الثاني على اليسار. اتبعت التعليمات. أها، أرى تحسنا كبيرا طرأ عليك وتبدو أحسن بكثير. لقد اتبعت التعليمات المكتوبة على زجاجة الدواء بدقة تامة. وما الذي كتب عليها؟ احتفظ بالزجاجة مسدودة جيدا. المقص بالداخل. يبدو أننا سنعيد لك الجراحة لأننا نسينا مقصا داخل بطنك. عفوا يا دكتور، خذ ثمنه ولا داعي للجراحة. نقل العدوى. يجب أن تعالجني بالمجان. لماذا؟ لأنني نقلت العدوى إلى كل هؤلاء الزبائن. هذا الدواء. أرجوك جرب هذا الدواء، وإذا شعرت بتحسن أخبرني على الفور. ولماذا يا دكتور؟ لأنني مريض بنفس المرض.